لو وضحتم لنا الفرق بينهما ودلالة حروف الجر. هذه من مسائل الأصول، أصول الفقه ومعاني الألفاظ ومعاني الأشياء، يمكن إذا جاءت عرضا هكذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.